قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا الحديث. زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق أخرى وفيه زيادة أنه أتى الصفا والمروة فسعى بينهما، وهذا هو محل الشاهد للترجمة في قضية أمر الصفا والمروة. وقال وحلق، وهذه العمرة هي عمرة القضاء، وقد سبق أن مر أن معاوية رضي الله عنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة، وسبق أن مر أن الذي يناسب أن تكون تلك عمرة الجعرانة لأنها هي التي كانت بعد الفتح، ومعاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح، وعمرة القضاء لم يكن معاوية قد أسلم. وهنا ذكر أنه حلق، فاحتمال الحلق يعني ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الحلق ويفضله على التقصير، وكان يقول رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين قالوا المقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، لأن الإنسان الذي يقصر يعني ما أنه يبقي شيء من شعره، وقد يكون بعض الناس يعني يرغب في الشعر فيقصر بعضه ويحتفظ في الباقي لتحقيق رغبته، لكن من يزيله كله لله عز وجل ويحلقه حلقا يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة، فيحتمل أن يكون ذلك في عمرة القضية، وأنه حلق لأنه مطابق لما كان معروف، لأنه حلق في حجته وحلق في الحديبية، وتكون عمرة الجعرانة قصر عنه معاوية، وعمرة القضية التي هي بقيت يعني يغلب على الظن أنها أن الذي حصل فيها التحليق. نكمل بعد الأذان ذكر الحلق. يعني كما أشرت هو يعني أن المعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق، حلق في حجة الوداع وحلق في الحديبية، وبقيت الجعرانة والقضاء. وعمرة الجعرانة هي الغالب أن التي حصلت من معاوية رضي الله عنه لأنها بعد الفتح وبعد إسلامه، بقيت عمرة القضية التي هي في السنة السابعة، وهذه هي المقصود يعني المقصودة، لأنه ما دخل الكعبة لأنها كان فيها الأصنام في ذاك الوقت، ولأن لم يحصل اتفاق يعني بينه وبين كفار قريش على دخولها، أو أنه ما أحب دخولها لأن فيها الأصنام ولا يحب أن يرى الأصنام صلى الله عليه وسلم. فذكر الحلق الألباني رحمه الله قال أنه يعني صحيح بدون ذكر الحلق، ولعل كون في إسناد شريك القاضي وهو يعني صدوق يخطئ كثيرا، لكن الغالب أو الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم هو الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو كان يحث عليه ويرغب فيه، ودعا المحلقين 3 مرات والمقصرين، ولأن ذلك أكمل وأبلغ يعني في ترك الشيء من أجل الله وقربة إلى الله عز وجل، الذي هو إزالة الشعر بكامله بالحلق. نعم. الإسناد قال حدثنا تميم بن المنتصر. تميم بن المنتصر ثقة؟ نعم، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن يوسف. عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى، وقد مر ذكرهما.